بسم بسم الله الله والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على رسول رسول الله. الله. أما أما بعد، بعد أيها أيها الأحبة الأحبة في في الله، الله، يسر يسر تسجيلات تسجيلات المسجد المسجد الإسلامية الإسلامية أن تقدم تقدم لكم لكم هذا هذا الإخبار، الإخبار، وذلك وذلك لفضيلة لفضيلة الدكتور الدكتور حاج حاج شومان. شومان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، يعني قرأت في أثر في غاية العجب أن أحد كبار السلف كان يوما يصلي في بيته، قاعد يصلي في بيته، فلما وصل للسجود قام حريق في أحد جوانب البيت. حريق ولع في أحد جوانب البيت، طبعا معروف يا جماعة ساعة ما حريق بيولع في أحد جوانب البيت بيحصل إيه؟ والصويت اللي بيحصل ولمة الناس اللي بتيجي والناس بتطفي، وهذا الرجل ساجد لا يقوم. الناس قاعدة تطفي وناس قاعدة تستحس إنه يخلص وهو ساجد لا يقوم. حتى اذا اطفأوا الحريق خلاص استكمل السجود بتاعه قام. فسألوه لماذا لم تقم؟ فقال، قال ايه بقى؟ قال شغلتني نار الاخرة عن نار الدنيا. انا بقول الاثر ده ليه؟ وبستفتح بالاثر ده الكلام الليلة ليه؟ لان يا جماعة كتير جدا في هذه الايام شغلتهم امتحانات الدنيا عن امتحان الاخرة. يعني ايه الناس تسيب الامتحانات؟ مش المقصود كده يا جماعة، المقصود ان انت عندك لجان امتحانات هتدخل فيها في الاخرة زي لجان امتحانات الدنيا بالظبط، ولا تعلم موعدها. اول لجنة هتدخلها في قبرك هتتسأل امتحان في العقيدة، امتحان في عقيدتك، ما دينك، ما ربك، ما نبيك، ما قولك، امتحان في العقيدة. تاني لجنة هتدخلها لجنة تحريري، لجنة تحريري يوم القيامة، اللي هو لما هتتوزن اعمالك وهتتصحح في الميزان. والميزان ما هوش لجنة سهلة. في ناس فاكرة ان الميزان ده عامل زي كفة كده من كفات الدنيا اللي بتتملى، لا يا جماعة، ده ممكن اعمال عمرك كله تتحط في الكفة وما تملاهوش وما تظهرش فيه. غير ان ربنا بيقول فمن ثقلت موازينه، مش ميزانه، ده موازين. في ميزان لعملك، في ميزان لقلبك، قلبك باليقين اللي فيه والايمان اللي فيه له ميزان لوحده. في ميزان لجوارحك، عينيك دي تساوي كام عند ربنا؟ عينيك دي بقت من خشية الله، ولا عينين بتبص يمين وشمال، ولا عينين عادية؟ ودنك دي تساوي ايه عند ربنا؟ لسانك ده يساوي ايه عند ربنا؟ كنت داعية الى الله ولا كنت نمام وكذاب ولا كنت ولا كنت؟ جوارحك تساوي ايه عند الله سبحانه وتعالى؟ لجنة صعبة جدا. في لجنة عمل يوم القيامة، الصراط، لجنة امتحان عملي. على قد مهارتك في الاستقامة على طريق الله في الدنيا، على قد ما تقدر تؤدي في الامتحان العملي ده. وفي امتحان بقى مش هنقول شفوي، مش هتدخل لدكتور في الدنيا، ده انت هتدخل تعرض على الله سبحانه وتعالى. لجنة ثانية في يوم القيامة. وفي لجنة خمسة لم يرد بها دليل صريح، ولكن تواترت نصوص او اثار من حكايات السلف على وجود هذه اللجنة، وهي في القبر. انك تسأل عن عملك يوم يوم. يعني حتى ان في عرفة اللي فات احد الناس في الحج رأى ابوه وكان مات من 30 سنة، جاله في عرفة وقال له، الراجل بيقسم على هذا، جاله يوم عرفة وقال له لم افرغ من الحساب الا الان. 30 سنة، خمس لجنة تعمل فيهم ايه؟ ده انت عندك في الدنيا لما بيكون عندك 3 4 امتحانات، امتحان عملي وشفوي وتحريري، مجموعهم على بعض بناء عليه تنجح ولا تسقط. في الاخر اي امتحان من الخمس لجان دول هتسقط فيها تدخل جهنم. مفيش حاجة اسمها المجموع العام. هتسقط في امتحان اسئلة القبر الثلاثة فيها جهنم، هتسقط في امتحان العرض على الله وامتحان الصراط هتقع في جهنم. يبقى اذا يا جماعة عايزين ننتبه ان في قضية لا تقل خطورة بل تزيد خطورة عن اي امتحان من امتحانات الدنيا. السيدة عائشة رضي الله عنها لما قرأت قول الله سبحانه وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، قلبه بيرتعش انهم الى ربهم راجعون، قالت يا رسول الله اهم الذين يشربون الخمر، اهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويتصدقون ويصلون ثم يخافون الا يقبل منهم. سبحان ربي الوجل يا جماعة. في حد مننا قلبه بيرتعش كل ما يفتكر انا هتعرض على ربنا ازاي، انا هقف بين ايدي ربنا ازاي؟ في حد مننا شايل هم هذا الموقف ساعة ما ينادى على رؤوس الخلائق كلها فلان ابن فلان؟ نعم. هلم هرايح هتاخدوني على فين؟ هلم بالعرض على الله. في حد يا جماعة واخد باله من هذا الموقف لما يدوب كتابك كده وانت قاعد تبص له بعين منكسرة وداخل على ربنا ادلة ادانتك في ايديك، لما يسألك لما نظرت الى الحرام؟ ليه جعلتني اهون النظرين اليك؟ لما يسألك عن الكذب اللي انت كذبته والغيبة اللي انت اختفتها، لما اتهمت بسمع لك ووقوفك بين يدي، لما يسألك اديتك نعمة وعصتني بيها، اديتك الصحة عصتني بيها، اديتك المال عصتني بيه، اديتك الجمال فتنت بيه الشباب، اديتك ودنك سمعت بيها الاغاني المحرمة. محدش خايف من ربنا يا جماعة، محدش خايف ان ربنا يسأل يوم القيامة من رمضان اللي فات لغاية الوقت ما ختمتش القرآن مرتين على بعض، محدش خايف ان ربنا يسأله احوال المسلمين زي ما احنا شايفين، ولا بتدعو اصحابك ولا بتنكر منكر ولا بتعمل حاجة لدينك، والملك بيتنزل كل ليلة في الثلث الاخير، ممكن تعمل وتسهر في اي شيء الا انك تقوم تقف بين ايديه، وثوب الايمان بيخلق في قلبك خلاص اتقطع حتت ومفيش اي جهد لتجديده، محدش خايف من الله. عايزين نبدا نفكر في هذا الموضوع في هذه الليله. الوجل يعني انك انت قلبك عارفين امتحان، وانت داخل الامتحان الشفوي قلبك بيحصل له ايه؟ عارفين احساس الطالب اللي الامتحان بيقرب وما ذاكرش ولا اشترى كتب، كل ما حد يفكره بمعاد الامتحانات يحصل في قلبه ايه؟ عارفين الاحساس بتاع الطالب ليله الامتحان وهو بيذاكر، بيذاكر مش ما بيذاكرش، وكل ما يفتكر لجنه الامتحان اللي هيتحط فيها ورقه الاسئله بتتوزع، قلبه بيحصل له ايه؟ اهو ده الوجل. عايزين نتكلم النهارده عن دواء جديد في الروشته الربانيه لاصلاح القلوب. اتكلمنا عن مواد فعاله كتير وادويه كتير يا جماعه، عن الحب وعن الثقه وعن الافتقار بفضل الله سبحانه وتعالى. النهارده هنتكلم عن دواء خطير جدا، وكلكم اول ما هتسمعوا عنوانه هتعرفوا مدى احتياجنا ليه. هنتكلم عن خشيه الله سبحانه وتعالى. خشيه الله ده مقام، المقام اللي هنتكلم عنه الليله. كفايه ان الله سبحانه وتعالى قال عن اهله وعن الساعين اليه اولئك هم الفائزون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فاولئك هم الفائزون. المقام اللي هنتكلم عنه الليله جميع اهل الجنه بيساقوا الى الجنه وهم داخلينها الا اهل هذا المقام. الجنه هي اللي بتسلف ليهم، الجنه هي اللي بتقرب ليهم من كتر اشتياقها اليهم. واسلفت الجنه للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب. يبقى مقام الخشيه من اخطر مقامات الدين، بل اخطر مقامات الدين. المقام اللي هنتكلم عنه الليله هيوفر عليك طريق من اشق الطرق الى الله. عارفين طريق ايه؟ طريق الوصول الى رضا الله سبحانه وتعالى. اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم نزل رضوانك علينا في هذه الليلة يا رب. رضا الله يا جماعة، رضا الله. ده انا ابوك لو انت يعني مولع له صوابعك العشرة شابعة، وواحد سأله انت راضي عن ابنك، يقول لك والله هو كويس بس بيجي متأخر، بس مصاحب ناس مش راضي عنهم، بس ما بيذاكرش كويس، بس ما بياكلش كويس. يبقى عشان يرضى عنك لازم تستقيم على مراده كله. الله عشان يرضى عنك لازم تستقيم على مراده كله. طب انت عندك حل تاني بسيط. في البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان رجل حينما حضرته الوفاة وايقن انه هالك، ايقن انه ميت، دعا بابنائه واوصى لهم فقال لهم، قال لهم ايه يا جماعة، وصاهم وصية غريبة جدا، قال لهم اذا انا مت فاجمعوا حطبا كثيرة، ده عايزها تبقى حريقة يعني ما حصلتش، واوقدوا فيها النار، ثم اذا اكلت لحمي، اذا اكلت لحمي ونفذت الى عظمي فاجمعوا رفاتي فاطحنوها، ثم اذا كان يوم شديد الريح فانصروها فين؟ في اليم، يعني كمان في البحر. شايفين الراجل عايز يحصل فيها يا جماعة؟ من خوفه من ربنا، من خشيته من ربنا، مش قادر يتصور هقف من ايديك ازاي يا رب؟ هتسألني ازاي يا رب؟ ولو سألتني سؤال معرفوش، ده انت لو دخلت لجنة شفا وتبقى مرعوب، لو سألني سؤال معرفوش اقول له ايه؟ ولو سألني سؤال معرفوش اقول له ايه؟ ولو طلع دكتور من الدكاترة الصعبين اعمل معاه ايه؟ انت داخل تعرض على الملك، انت متخيل هذا ولا لا؟ عايزين النهارده يا جماعه نخرج واحنا فعلا في قلوبنا خشيه لله بالمعنى الشامل بتاع خشيه الله سبحانه وتعالى. هنتكلم الليله عن مقام فالراجل يعني فجمعه الله، امر الله البر ان يجمع ما فيه وامر البحر ان يجمع ما فيه، جمعه الله بكلمه كن من عند الله سبحانه وتعالى، وقال له لما فعلت هذا؟ فقال خشيتك يا رب فما تلافاه غيرها. ربنا ما سالوش عن ولا كلمه بعد كده. ليه؟ فغفر الله لك كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه يا جماعه؟ امتى ربنا ما يسالكش عن اي عمل عملته؟ امتى؟ ده الراجل ده قال في روايه من روايات الحديث: فلئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا لا يعذبه احد من العالمين. ربنا ما سالوش. ده مقام الرضا، ده مش مقام المغفره، ده مقام الرضا. خلاص انا رضيت عنك، كفايه انك جيت لي وانت في قلبك خاشيه ليا. المقام اللي هنتكلم عنه الليله هيوفر عليكم عذاب كتير قوي في الدنيا والله يا جماعه، هيرحمنا من عذاب جامد قوي. الخوف لازم عاطفه تملا قلبك، لو لم تخف الله وتخشى الله تخاف المخلوق وتخشى المخلوق. الناس خايفه من كل حاجه. تخيل انسان خايف من مدير الشغل يرفضه، وخايف من دكتور المادة يسقطه، وخايف من ضابط بيهدده، وخايف من واحد بيصاحبه بيتعمر عليه، وخايف خايف من بكرة، خايف يسقط، وخايف يمرض، وخايف يموت، وخايف يعيا وما لقيش فلوس، وخايف ما يتجوزش اللي نفسه يتجوزها، وخايفه ما تتجوزش، ولو اتجوزت ما تخلفش، ولو خلفت ما تعرفش تدخل اولادها مدرسه خاصه، ولو دخلتهم وكبروا ما تعرفش تجوزهم جوازه حلوه، وخايف ان يجيله سرطان زي اخوه ولا ابن عمه ولا صاحبه اللي مات فيه، والراجل الكبير خايف من مضاعفات السكر والضغط، خوف مالي حياتنا، الانسان اللي خايف من كل حاجه، وخايف على كل حاجه ده يعيش سعيد ازاي؟ انت ما بتنفقش ليه؟ خايف على فلوسه، انت ما بتدعوش الى الله ليه؟ خايف على وجهته لو اتكلم في الميكروباص كده وقال كلمتين عن ربنا الناس يعني ما تحترموش ما تدلوش قيمته، انت ما بتطلبش علم ليه؟ خايف على وقته وعلى دراسته، انت ما بتلبسيش حجاب شرعي ليه؟ خايفه، خايفه من ايه؟ ان ما يبقاش عندها فرصه واسعه للاختيار، يا ستي سيب ربنا يختار لك، يا جماعه سيب ربنا يختار لنا، فلو انت خفت من الله الخوف ده كله ينعدم من قلبك، المقام اللي هنتكلم عنه الليله يا جماعه هيحقق عندنا حاجه بنتمنى من زمان انها تجيلنا، الحزم في مواجهه المعصيه، تبقى حازم، احنا كلنا بلا استثناء اخوه واخوات في معاصي عرفنا نسيبها ومعاصي لا، والمعاصي اللي سبناها ساعات بنقع فيها وساعات بنرجع تاني، احنا عايزين حزم في مواجهه المعصيه. الانسان اللي خايف من ربنا الخوف بيحرق مواطن الشهوه في قلبه، عارفين في الوقت حاجه اسمها العلاج بالكي كوي يكوي الحته المريضه عشان تروق، اهو الخشيه دي علاج بالكي، انت قلبك فيه بؤر حب دنيا وبؤر كبر وبؤر حب وبؤر رياء وبؤر في التفكير في الشهوات ساعه ولا ساعتين قبل ما تنام وبؤر فتن في مليان بؤر، الخشيه تيجي تحرق ده كله، عشان كده يا جماعه الخشيه بتديك حزم في مواجهه المعصيه، خايف من ربنا، خايف مرعوب من الله يا اخي، خشيه الله سبحانه وتعالى قلبك بيرتعش من شده فرقك من لحظه العرض على الله، قال ده الجامعه الابواب بتاعتها عامله زي حنفيات بتبخ بنات متبرشه مش هبص يا اخي مش هبص، قال طب انت دخلت اللجنه ورقه صاحبك مفتوحه مش هغش، طب انت في بنت جت تكلمك من بتاعه زمان مش هكلمها، طب مش هكلمها، حزم انسان حازم، طب ركبت ميكروباص وشغل اغاني هسد وداني مش هسمع، هذكر ربنا واجاهد ان الكلام ده ما يدخلش قلبي، طب انت ركبت سوبر جيت وشغل فيلم فيديو هحط الستار على وشي وهسد وداني بمنديل وهقعد اذكر الله ومش هسمح للكلام ده يدخل قلبي، طب انت روحت بيتك لقيت في وسط الصاله التلفزيون مفتوح والكليب شغال واخوك مشغله على اعلى صوت وواضح ان في مشاهد فظيعه على التلفزيون مش هبص مش هبص، ده في رحله في الاجازه مش هطلع، ده في يومين في مصيف مش هطلع، حزم في مواجهه المعصيه، حزم، الانسان اللي بيجي ويصلي ويعيط ويرجع يقع تاني ده ما عندوش خشيه لله، اللي عنده خشيه لله اللي مهما المعصيه روضته واقف لها راجل صلب كده زي سيدنا يوسف في اثر من اثار بني اسرائيل ان امراه العزيز وهي بتراوضه فبتقول له ما اشمل عينيك، قال لها عيناي هما اول ما يسيلان على الارض بعد موتي، فقالت له ما اشبه شعرك، فقال لها شعري هو اول ما يسقط من جسدي في قبري، عارفين يعني ايه يا جماعه؟ يعني هذا النبي عصمه الله من الوقوع بالخوف والخشيه، خايف من ربنا، المعصيه دي بتناديلك، طب اعمل ايه ساعتها اموت؟ هعمل ايه ساعتها اموت؟ هندم على كل حاجه ضيعتها بعيد عن الله، طب المعصيه دي بتناديلك، طب واعمل ايه في القبر ساعة ما اسال؟ طب المعصيه دي واعمل ايه في 50,000 سنه عري وحر؟ هعمل ايه فيه؟ طب المعصيه دي طب والنار اعمل فيها ايه؟ الخوف يا جماعه، الخوف من الله والخشيه وخشيه مقام الله سبحانه وتعالى، فعايزين ان احنا يعني لازم نخاف، لازم نخاف لان الفتن اللي موجوده بره دي مالهاش حد. ملهاش حل غير ان انت قلبك فعلا يمتلك بخشيه لله تخليك فعلا مفسوع من ساعه العرض على الله سبحانه وتعالى، كان احد الدعاء الاذكياء الشباب، يعني الشباب في القهاوي طب هيعمل ايه؟ ما الشباب لازم يدخلوا بيت ربنا نروح لهم القهاوي، فنزل القهوه ما هوش عارف يعمل ايه؟ فلقى واحد بيشد جوزه فيعني التقط جمره من الجوزه وامر صحه فوق فقامت واقعه في وسط ترابيزه اتنثرت شظايا جمرات صغيره، الناس طلعت تجري او الشباب طلعوا يجروا، فقال لهم هو طبعا لقطهم في لحظتها، فقال لهم انتوا خايفين من حته نار في الدنيا ومش خايفين من نار الاخره اللي هتبقى من قدامك ومن وراك وعن يمينك وعن شمالك ومن فوقك ومن تحتك، انت خايف من نار في الدنيا تعرف تهرب منها ومش خايف من نار الاخره اللي ما تعرفش تهرب منها. ومش خايف من نار الاخره اللي ما تعرفش تهرب منها، انتوا ازاي التضامن بهذا القول كان لها اثر طيب جدا على نجاح دعوته ليه؟ لان واحد على وقت الشهوه دي هيعمل ايه؟ ازاي يا جماعه؟ ما ينفعش، فالمقصد ان احنا يجب ان نخاف من الله. فلازم نخاف يا جماعة، لازم نخاف. فالمقام اللي هنتكلم عنه النهارده احنا محتاجينه جدا في اشد الاحتياج اليه. يعني ايه خشية؟ عشان ما نقعدش نضطرب ما بين لفظ خشية ولفظ خوف. الخوف انك خايف من النار، الخشية انك خايف من مقام الله. يبقى الخشية عبارة عن خوف من الله وخوف من عقوبات الله وخوف من نار الله زائد تعظيم لمقام الله. الاتنين دول لو في قلبك اللي هنلف عليهم الليلة يبقى انت من اهل الخشية باذن الله حسب هذه الدرجات ما في قلبك. يعني يعني تخيل الوقت لو صحفتك وردت على الله، تخيل لو واحد الوقت عرف وقع في ايده الصحيفة بتاعتك واما صورها 50 نسخة وزع على والدك وعلى والدتك وعلى اخواتك وعلى ولاد عمك وعلى اصحابك وعلى خطبتك وعلى، تخيل لو ده حصل، وعلى زمايلك في الجامعة وعلى الناس اللي انت بتحترمهم وبتقدرهم وعلى اصحابك اللي بيصلوا معك في الجامعة، تخيل يبقى موقفك ايه؟ هتقولي ما اناش مذنب، مفيش ولا مرة بصيت بعينك للحرام ولا مرة، مفيش ولا مرة بصيت لواحدة رايحة ولا جاية ولا انت بصيت الولد رايح ولا جاي، مفيش ولا مرة سمعت بودنك اغنية محرمة، مفيش ولا مرة كذبت، مفيش ولا مرة في حياتك وقعت في مستنقع الغيبة، مفيش ولا مرة في حياتك ولا مرة شوحت لأمك وأبوك بإيديك وقفلت الباب وراك وجريت، مفيش ولا مرة في حياتك يعني قضيت مصحتك برشوة ولا بواسطة محرمة ولا، مفيش ولا مرة يا جماعة سمعت أذان الفجر ونمت، ولا مرة نمت عن صلاة من صلوات الفريضة، مفيش ولا مرة دخل في جوفك أكل حرام، مفيش ولا مرة حسدت ولا غيرت من واحد صاحبك. أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله محصى عليك كل الكلام ده. طب وإيه العقوبات اللي ممكن أعاقب ليها؟ يا أخي خاف من موت الفجأة. يا أخي أحد الشباب اللي كان شغال في الأغاني وقلب شرائط إسلامية فواقف مع مجموعة شباب بيكلمهم في الدين، فواحد بيقول له يا أخي يعني أنا هتوب زي ما أنت تبت بس بعد ما عيش زي ما أنت عشت. قال له أنا كان في واحد معايا بيبيع معايا مات وغسلناه ودفناه ورجعت تاني، ربنا اداني فرصة وما ادانوش هو فرصة، تضمن منين ادي لك فرصة؟ ده هو لحظة بيصدر الامر من فوق ان القبض على فلان الفلاني او على روح فلان الفلاني قوة من الملائكة ومن ملك الموت تيجي في لحظة تاخد روحك. تعرف من ايه؟ الراجل كان ماشي سايب الناس الميكروباص فجأة وقف في حتة فاضية، يا عم في ايه؟ قال لا ده انا واقف للراجل اللي بيشاورني. يا اخي فين الراجل ده؟ ساكت. يا عم الراجل ده فين اللي انت واقف له؟ ساكت. بيهزوله اهو مات في لحظة، ملك الموت جه قبض راسه في لحظة، ملك موت الفجأة يا جماعة. كان ليا يعني عم واحد صديقي احد الاخوة يعني راجل يعبد المال ولا عزوه يعبده من دون الله، لا صلاة ولا دين ولا تسأل عن اي حاجة من الكلام ده خالص، شيفة بالليل حمار بالنهار. فجأة مرة وانا صاحي لقيت صاحبي بيتصل بيا ومفزوع، تعالى الحق اكشف على عمي في ايه؟ فانه مات. انا طبعا رحت وانا مفزوع من الراجل، انا عارف احواله شكلها ايه. رحت لقيت اول ما دخلت كده لقيت يعني كنا لسه الصبح بدري، لقيت الراجل كان بيفطر لسه كيس البيست محطوط في المصة ولسه حتة الحلاوة وحتة الجنة الرومي والتخميزة بتاعت العيش لسه الاكل محطوط زي ما هو، والراجل منفوخ كده يعني هو ضخم اصلا وجسمه كله اسود. المقصد ان خلاص الراجل مات مفيش مشكله، روحت والموضوع انتهى. بعد يومين ثلاثه لقيته بيتصل بيا بيقول لي في واحد شاف رؤيه لعمي انه جاي يعني بيستغيث وبيقول قول لاولادي يعملوا لي اي حاجه انا بتعذب في قبري. طبعا ولاده مين؟ ما ولاده زيه يعني، ما هو كمان اخراج الشطه ولاده هيطلعوا ايه؟ خلاص ابونا يبقى يتصرف بقى في القبر بتاعه مع منكر ونكير واحنا نعيش حياتنا بالفلوس اللي سابها لنا. موت الفجأة يا جماعه، موت الفجأة. عقوبات الله شامله ولا يمكن ان تستثني منها شيء. لما فتحت قبرص على يد المسلمين فكان فتح عظيم، ابو الدرداء كان في الجيش اللي فتح قبرص، فاهل قبرص خايفين ومرعوبين وبيعيطوا ومهمومين على بعض، فابو الدرداء خد جنبه واحد يبكي، فواحد شافه فذهب اليه فقال له اتبكي في يوم اعز الله فيه الاسلام؟ انت بتبكي على ايه؟ فقال له ابو الدرداء، قال له كلمه خطيره جدا يا جماعه، قال له ما اهون الخلق على الله ان اضاعوا امره. ياه، ولا لك قيمة عند ربنا والله العظيم لو ما قطعته، ولا لك اي قيمة عند الله، ولا لك لو ابتليت وقلت ربنا سايبني ممكن يشفاك بحق وحقيق وشوف انت هتعمل ايه من غيره. ما اهون الخلق على الله ان هم اضاعوا امر، بينما هم امة قاهرة ظاهرة لها الملك اذ عصوا امر الله فاخذهم وفعل فيهم ما حدث. ما اهون الخلق على الله يا جماعة. زمان كنا أمة أهل دين وأهل عزة، كان الخليفة ينظر للصحابة ويقول لها أمطري حيث شئتي فإنك ستنزلين على أرض من أراضي المسلمين فيصل خراجك إلي بإذن الله. الوقت لو حد بص للصحابة هيقول لها إيه؟ امطري حيث شئت فانك ستنزلين على دم من دماء المسلمين. ليه؟ هن على الله. ليه؟ بعدنا عن امر الله. ليه؟ عصانا الله سبحانه وتعالى. عصانا. شوف كم متبرجة بره بتبرز الله بالمعاصي. شوف كم واحد بل كم واحد مننا الوقت لسه في المسجد وبيبرز الله بالمعاصي. يبقى المقصد يا جماعة ان احنا يعني كل الكلام ده احنا عايزين نخرج منه بكلمة واحدة. عارفين هي ايه؟ لا تنظر الى صغر المعصية. ولكن انظر الى عظمة من عصيت. اصل الخشية مش خوف بس الخشية تعظيم لمقام الله. انتوا عارفين انتوا بتعصوا مني. لو واحد وزير مشي فواحد كلمه كلمة بايخة هيقول له انت عارف انت غلطت في مين؟ انتوا عارفين احنا غلطنا ولسه بنغلط في مين؟ انتوا عارفين الملك اللي احنا بنغلط في حقه ولسه بنعامله زي الشريك المخاون؟ عارفين الله سبحانه وتعالى درجة عظمته ايه؟ عظمة يعني المواضيع الخطيرة الواحد لما تأمل فيها يرتجف قلبك فعلا. والله يا جماعة الكلام اللي انا اقوله الوقت ده لو قلبك عاش معاه وفعلا قعدت تتذكره هتحس فعلا عبودية الكل لله. احنا عايشين يا جماعة الكون ده دي مش ارض ودي مش سماء وده مش مية وده دول كلهم عبيد قاعدين يعبدوا الله ويصبحوا ليل نهار. ربنا بيقول لك ام السماء ايه انتم اشد خلقا ام السماء بناها. بناها يعني السماء دي بناء. بناء. طب لو انت ماشي على الطريق سريع لقيت راجل مليونير طالع من على الصحراء في ايه يا عم الحاج ده انا كنت ببني فيلا. بتبني فيلا ليه؟ انت هتسكن هنا؟ لا. انت هتيجي تصيف هنا؟ لا. انت هتيجي تشتي هنا؟ لا. انت هتعملها مخزن؟ لا. امال ليه؟ او مزاجك يا ابني فيلا تقولوا على الراجل ده ايه؟ سبحان الله سبحان الله. يبقى الله لما يبني هذا البناء الشرقي يبقى بدون حكمه؟ لابد ان له حكمه. ايه الحكمه؟ السماوات السبع دي يا جماعه مسجد مسجد كوني. مفيش في موضع اربع اصابع الا وملك سجد لله او ملك ركع لله سبحانه وتعالى. تخيل بص للنجوم دي مساجد. طب واي مسجد له حمام؟ الحمام بتاع المسجد ده ايه؟ ده احنا بقى ده الدنيا بتاعتنا اللي احنا عايشين فيه. تخيلوا يا جماعة شوفوا ربنا في سورة هود بيقول وقال يا ارض ابلعي ماءك. قال كأن القائد قاعد يؤمر الجنود بتوعه كلهم بيمتثلوا. ويا سماء نعم يا رب سمعا وطاعة اقلعي وغيظ الماء. شايفين الملك؟ شايفين يا جماعة الرسول عليه السلام يقول في حديث صحيح الشيخ الألباني ما تستقل الشمس إلا وما من شيء خلقه الله إلا ويسبح بحمد الله. الشمس أول ما تطلع كده كل الكائنات تسبح بحمد الله على الكرة الأرضية إلا البهائم وأغنياء بني آدم. احنا نبقى قاعدين نايمين كده تطلع الشمس فتجدنا غافلين وتجد الكرة الارضية كلها ذاكرة ونبقى قاعدين ما بنقعدش جلسة الضحى مالناش احنا دعوة بيه. الكائنات كلها بتسبح الله. الجبل بيقعد جلسة الضحى مش كان بيقعد مع سيدنا داود بالغدو والاصل بيسبح مع سيدنا داود. يا جماعة ده الكون كله الديك يا جماعة الديك وهو بيصيح ده بيسبح ربنا. تبص له تلاقي رجليه بيرتعش ترتعش هو بيسبح الله من شدة تعظيم هذا الكائن لله. جسمه كله بينتفض وهو بيقول سبحانك. انتوا حاسين سيدنا يونس وهو بيقول لا اله الا انت سبحانك. عارفين سبحانك دي خرجت من قلبه ازاي؟ ولا ايه اللي كان في قلب سيدنا موسى وهو بيقول فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا سبحان ربي. عارفين يا جماعه كلمه سبحانك دي كانت بتخرج من قلوبهم شكلها ايه؟ فين الكلام ده؟ يكون كله عبد لله. العربيه اللي انت سايقها دي فاكر ان هي بتسمع كلامك يمين وشمال لما الله يامرها بامر غير امرك تسمع امر الله. كان واحد سايق على الطريق وفجاه العربيه وقفت. فجأة وقفت يجيبها يمين يجيبها شمال يكشف عليها سليمة 100% مفيش بعد يعني ما يعني مش لاقي حل فبيبص من تحت لقى مصحف قدام كاوتشة من كاوتشات العربية. الله أبى ان العربية تعدى على المصحف. الله اصدر العربية امل الله سبحانه وتعالى. كل الكون عبد لله. جهنم اذا القوا فيها سمعوا لها تغيظا متغاظة. ليه؟ بتعبد ربنا عبوديتها ان هي قلبها محروق من كل واحد عصى الله سبحانه وتعالى. النمل اللي في المسجد دلوقتي معانا بيسبح الله. النمل اللي تحت السجاده هو والله العظيم يا جماعه. يا جماعه كل شيء في الكون بيسبح الله سبحانه وتعالى. الشمس الرسول عليه السلام اخبرنا ان الشمس كلما غابت سجدت تحت العرش واستاذنت الله ان تشرق مره اخرى. انتوا عارفين يعني ايه؟ طب ما الشمس على طول على مدار 24 ساعه في شروق وغروب مستمر. عارفين يعني ايه؟ يعني الشمس 24 ساعة في سجود مستمر لله. في سجود مستمر. لذا الله يقول اول سورة الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان حساب دقيق خاضعين لامر الله. احنا قلنا الخضوع قبل كده. ايه العبادة اللي احنا بنعملها علامة على الخضوع؟ الركوع. الركوع، العمل العباده اللي بنعملها علامه على الخضار ركوع يا جماعه. والنجم والشجر، النجم اللي هو النبات الصغير اللي لسه طالع، والشجر النبات الكبير، يسجدان. الشمس والقمر راكعين، والنجم والشجر ساجدين. فالكون كله ما بين راكع وساجد، الكون كله يا اما راكع يا اما ساجد. الكون ده مسجد يا جماعه، الارض اللي احنا عايشين فيها دي مسجد كبير. الطرد عابد، والشمس دي عبد قامت خاشع، والارض الزراعيه ده هي لو المطر اتمنع عنها 6 شهور تعمل ايه؟ ومن اياته انك ترى الارض خاشعه بتتفلق من كتر قله الميه، كان ربنا بيقول كان الارض او هي حقيقه اتفلقت من كتر التوجه الى الله ان ربنا ينزل عليها المطر عشان تحيا. خاشعه زي العبد اللي بيصلي بخشوعه وبينتفض من شده تعظيم الله سبحانه وتعالى. كل الكون كده يا رب، كل الكون كده والله يا جماعه، كل الكون كده الا الا الا الشياطين واغبياء بني ادم والعياذ بالله. طب شوف انت بتعمل ايه ربنا. ألم ترى ان الله يسبح له ما في السماوات وما في الارض، الله اكبر، والشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس. ربنا جاب الدواب قبل الناس، كأن الدواب والبهائم اعبد لله من الناس يا جماعة. شايفين سبحان ربي. كنت مرة واقف في البلكونة كده في وقت اذكار المساء وما كنتش بقولها، فلقيت طير. يعني ربنا بيقول والطير صفات كلهم قد علم صلاته وتسبيحه. الطير لما يصف جناحه كده ويفضل طير من غير ما يرفرف، دي صلاة للطير وتسبيح للطير. فانا واقف في البلكونة فلقيت طير يعني قدامي كده قاعد صف، خلاص هيخلص مفيش، شوية ويقوم يرفرف شوية ويرجع تاني يصف، هيخلص شوية ويقول. انا والله اكتسبت من نفسي يا جماعة، فقلت في صدري ما اعبدك من طير وما اجحدني من بشر. سبحان ربي. ده انت الهدهد يا جماعة سافر مسافة يعني ما فيش حد فينا قطع واحد على 1000 منها عشان الدعوة الى الله، عشان نشر دعوة التوحيد الى الله سبحانه وتعالى. احنا فين من الكلام ده؟ احنا فين من عبودية الكل لله؟ شوفوا ربنا بيقول ايه، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا. عارفين يعني انه كان حليما غفورا؟ يعني ربنا بيقول شوفوا العظمة دي كلها وشوفوا معاصيكم في حق عظمة الله وربنا حليم عليكم. ما احلم الله عنا والله يا جماعة. الحجاج ابن يوسف الثقفي لما قبض على سعيد بن جبير، فسعيد بن جبير امام من ائمة السلف، فدخل عليه فالحجاج قال له ما اسمك؟ فقال له سعيد بن جبير، فقال له بل تعيس بن كسير، فقال له امي اعلم باسمي منك، فقال له لاشقينك يا سعيد، فقال له لو اعلم ان هذا بيدك لعبدتك من دون الله. فضحك سعيد بن جبير، وده الشاهد في القصه، ضحك. فقال له الحجاج ما يضحكك؟ فقال عجبت من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك. والله يا جماعه الواحد عجب من جرأة الشباب على الله وحلم الله عليه. يعني من فتره خارجين الاخوه من المسجد في صلاه الفجر، ليه يعني لقوا شاب قدام المسجد ايه الفجر مش بيصلي، قاعد في العربيه مشغل الدي في دي على فيلم من الافلاميات. سبحان ربي، وقت الفجر وفيلم بهذا المنظر وفي الشارع، ايه ده يا جماعه؟ ايه ده؟ اخ قاعد في منطقه معينه في القاهره، خرج في البلكونه بيقول لي ايه البلكونه قدامي، الست وبنتها في اعدادي قاعدين يدخنوا في البلكونه. عدد المدخنات في المنطقه لقى 8 ستات بيدخنوا في البلكونات. سبحان ربي، ايه ده؟ احنا رايحين على فين يا جماعه؟ احنا رايحين على فين؟ يعني بعض الجامعات دلوقتي بتحط، دي حقيقه، بتحط كلاب بوليسيه على باب عشان لو شاب داخل بمخدرات تلقطه من على باب الجامعه. ده داخل يعمل ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ احنا فين تعظيم الله في قلوبنا؟ احنا فعلا من اهل خشيه الله؟ احنا حتى ما احناش من اهل جحود الله ومن اهل الغرور بالله سبحانه وتعالى؟ فيعني يعني من الحاجات من المعاني الخطيره اللي فعلا بتزلزل قلبك لما تفكر فيها مدى يعني شايفين خلق الملائكه؟ تربى معايا كده في خلق الملائكه. سيدنا جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم رآه يسد الافق له 600 جناح لما شافه على صورته الحقيقيه. قوه جبريل من قوته ملاك من الملائكه، رفع على جناح واحد، كل دي حديث صحيحه اللي بقولها لكم، رفع على جناح واحد قرى قوم لوط، رفعها للسماء حتى سمعت الملائكه نباح الكلاب وصياح الديك ثم قلبها على راسه. شايفين قوته؟ شايفين قوة حملة العرش؟ 4 من حملة العرش شايلين ايه العرش اللي ده قوته ميدانية. لو شلت كرسي الكرسي اللي انا قاعد عليه ده دقيقتين والله ما استحمل. تخيل دول من الاف السنين شايلين عرش الله قوة هائلة نافخ الصور، الملك اللي بينفخ في الصور. النفخة دي اضعف حاجة في الانسان. يعني انت قوة ضربة ايدك وقوة ركلة رجلك اقوى الف مرة من قوة نفختك. تخيلوا ان قوة نفخته تطير الكون ده كله، وما قوته هو قد ايه. الملائكة حملت العرش دول يوم القيامة بقى، ربنا قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هو مش هم اربعة ولا ايه؟ ازاي بقوا عارفين بقوا ثمانية ليه؟ من خشية الله وارتجافهم من الخوف من الله، من غضب الله يوم القيامة مش قادرين يشيلوا العرش، بيرتعشوا من الخوف من الله. ده دول خير الغير مكلفين. طب ما الموءودة غير مكلفة، والولدان بيشيب رؤوسهم كما قال الله في سورة المزمل يوم يشيب وترى الولدان شيبة، بيشيب شعر راسهم. هم غير مكلفين اصلا. الرسل وهم اعظم الخلق افعالا واعمالا بيقول يا رب لا اسألك الا نفسي نفسي ويكسو على ركبتي. امال انت كده فين؟ انت هتبقى فين يوميها؟ ما تفكر انت ساعتها هتبقى مكانك ايه؟ وهيبقى موقفك ايه؟ وهتبقى محطوط مع مين؟ ده دي قضية مصيرك الاولى والاخيرة يا جماعة. ده مصيرك يا ابني. ده مش امتحان لو دخلت فيه وسقطت هتدخل الدور الثاني. ده مش بنت لو ما اتجوزتهاش هتزعل شوية وتدور على واحدة وتتجوز الاحسن منها. ده يا جماعة مش شهادة لو خدتها تتعين بسرعة، ما خدتهاش هتتأخر شوية وزمايلك هيسمعوك. ده مصيرك يا ابني. ده مصيرك يا اخت. ده مصيرنا يا جماعة. عايزين نفكر في هذا. عايزين نفكر يعني خشية الله سبحانه وتعالى زي ما بقول لكم هي اخطر حاجة تلجم قلوبنا، وعشان نستقيم على مراد الله سبحانه وتعالى الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. من خلق الملائكة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة اذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. 700 عام جري، 700 عام بحصان، 700 عام بطيارة، 700 سنة بس كتفه ده، عرض كتف واحد من اكتافه 700 سنة. شايفين الخلق؟ طب عددهم شكله ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطت السماوات وحق لها ان تقط، يعني زيقت. ليه التقل اللي عليها؟ ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك واضع جبهته ساجدا لله. كل الملائكة مالية السماء ده يسجد. شايفين عدد الملائكة؟ طب عدد الملائكة ده قد ايه؟ الرسول عليه السلام وقف في رحلة الإسراء والمعراج رفع له البيت المعمور، رأى 70,000 ملك يوميا بيدخلوا البيت المعمور، يقعدوا يعبدوا ربنا طول اليوم ويخرجوا منه ما يرجعش للبيت المعمور ولا واحد منهم ابدا بعد كده. ايه ده؟ ايه الملكوت ده يا جماعة؟ العدد الرهيب ده بالحجم الرهيب ده بالقوة الرهيبة دي بالقوة الهائلة. وشوف عبادتهم بقى، شوف عبادتهم لما بيقولوا اتجعل فيها مي يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآية دي خطيرة جدا. نسبح بنعبد عبادة اهو، نقدس يعني بنرقي الايمان وبنطهر قلوبنا لك. ده ايمان. ازاي العبادة تيجي قبل الايمان؟ ده الايمان اعلى من العبادة، لان الايمان ما بيجيش غير بالعبادة. خدوا بالكم من الملاحظة الخطيرة دي. قال لا، طب ربنا قال ونقدس لك. نقدس دي فعل مضارع، كأن الايمان النهاردة ازيد من امبارح، وبكرة ازيد من النهاردة، وبعده ازيد من بكرة. هو الملائكة مش ايمانها كمل خلاص؟ مش الايمان. لا يا جماعة، لان الايمان على قدر عظمة الله، وعظمة الله لا حدود لها. عشان كده مقامات الايمان لا حدود لها. انتوا بتعبدوا اله ما قالش ولا مرة في التاريخ الكون كله الحاجة كون مرتين. كن فيكون. ربنا ما قالش كن لحاجة مرتين ابدا. حاسس انك معترض بالله ولا لا؟ لو انت في معية هذا الاله العظيم، انت لو وقفت قدام بحر ولا سفينة خدتك في وسط محيط تبقى مرعوب. ده مخلوق. امال الخالق بقى؟ امال لو بصيت للخالق يحصل لك ايه؟ يعني تخيلوا عالم كبير عمل صاروخ ضخم وطالع على الصاروخ كده وماسك ترمومتره. ايه يا عم انت طالع فين؟ ده انا طالع الشمس. هتعمل ايه؟ هقيس درجة حرارة الشمس. ده انتوا لابد اخترعتوا جهاز هائل بقى. لا ده بالترمومتر ده اللي بنقيس بيه درجة حرارة الاطفال. تضحك عليه ولا لا؟ مجنون ولا لا؟ عايز يقيس المقاييس العظمى بمقاييس البشر. اهو مهما اتكلمنا عن عظمة الله هنقول ايه يا جماعة؟ هنقول ايه كلمة بشر عن عظمة رب البشر؟ ده احنا بنحاول زي اللي بيشاور على نجم من بعيد وبيقولك النجم اهو. ايه جابت النجم؟ ولا جابت اي حاجة من النجم. انا مش اقول لكم كمان شايفين ربنا عظيم قد بس، مش اكتر من كده. عظمة الله سبحانه وتعالى. الكون، الكون ده فيه 400 مليار مجرة، ده السماء الدنيا بيسعوا او بياخدوا مساحة 36,000,000,000 سنة ضوئية. يعني الكلام ده عشان ما يبقاش معقد، عارفين بالفلاح يعني ايه؟ يعني لو ركبت طيارة ماشية بسرعة الضوء توصل لطرف الكون بعد 36 مليار سنة. سبحان رب عارف لما توصل هيحصل ايه؟ هتلاقي الكون تضعف. ليه؟ لان الكون بيتسع في الدقيقة الواحدة مليون تريليون سنة ضوئية. سبحان رب ملكوت يا جماعة. ملكوت. ده عظمة المخلوق. فما بالك بعظمة الخالق. وتخيل تخيلوا يا جماعة. امال الله عظيم قد ايه بقى؟ الكون اللي قدرة الله اخضعته بهذا الساعة. امال الخالق عظمته قد ايه؟ وتخيل ان كل 400 مليار مجرة دول في عرش الله زي حلقة في فلاة. يعني لو جيت كده قلت لكم ان حد يطلع على الصحراء الشرقية او الغربية لان من 2000 سنة كان في قافلة معدية في امرأة في القافلة الخاتم بتاع صباحها وقع في الصحراء. روح دورنا على الخاتم. تخيلوا او الخاتم في الصحراء زي 36 الف مليون سنة ضوئية في عرش الله. يبقى العرش ده قد ايه؟ العرش ده ملكوت شكله ايه؟ انت لا وجود لك اصلا الا بطاعة الله وبتعظيم الله وبغطشة الله سبحانه وتعالى. فيعني طب الملائكة يعني لما نيجي نتدبر في عبودية الملائكة لله يا جماعة شايفين ربنا يقول لك ايه؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ما يفترش. احنا بنقول 100 مرة سبحان الله وبحمده يعني اول 5 مرات عايش معانا وبعد كده 95 مرة ما انتش مركز اصلا. ده ما بيفطرش ابدا ولا قلبه بيغفل عن تعظيم الله وبيذكر الله ابدا. يعني عايزين يا جماعة لما نعيش مع المعاني دي تخيل بقى لو انت انضميت لهذا الرقم يبقى كل الجنود دول معاك. يبقى ساعتها القوة النووية بتاعت امريكا وبتاعت اليهود عاملة زي واحد معاه علب كبريت بيخوفك بيها. ايه دي اصلا؟ سعد بيقول في البخاري رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد ينافح عنه رجلان يلبسان ثيابا بيضاء لم ارى مثلهما قط. الملائكة تبدأ تدافع عنك. امال فاكرين يعني الرسول بطلحة بن عبيد الله وابو بكر جه بعد شوية قدر يقف في وش جيش الكفار كله؟ الملائكة نزلت من السماء من عند الله سبحانه وتعالى دفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خشية الملائكة لله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في ليلة الإسراء والمعراج في الملأ الأعلى جبريل كالحلف البالي من خشية الله. سيدنا جبريل زي حتة القماشة القديمة المقطعة الممرمطة اللي مهلهل من شدة خشية الله سبحانه وتعالى. جبريل اللي 600 جناح. جبريل اللي بكل هذه القوة عبودية لله خشية لله سبحانه وتعالى. سيدنا إسرافيل ماسك القرن بقاله كذا ألف سنة ماسك القرن وحنج بيته ما بيقومش ما بيعملش أي حركة مستني أمر الله عبودية لله. ملك الموت لما بيقبض أرواح الخلائق كلها الله يقول له يا ملك الموت اقبض روحك. ده هو اللي أذاق الخلائق كلها مرارة الموت. عبودية لله يدوق نفسه مرارة الموت لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. لله في السماء ملائكة عند لله في سمائه ملائكة ركوعا لم يرفعوا رؤوسهم قط. إذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وإن لله في سمائه ملائكة سجودا لم يرفعوا رؤوسهم قط. إذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. الله العظيم. ايه اللي في قلبك من تعظيم لله؟ قلبك في قد ايه من تعظيم لله؟ احد علماء الدعوة في العصر الحديث هو مات رؤيت له رؤية ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد وهو بكر على يمينه وعمر على شماله فسألهم صاحب الرؤية ماذا تنتظرون؟ فقالوا ننتظر الشيخ فلان الفلاني. كان مات ويعني رؤية له هذه الرؤية بعد موته كبشر ان هو مع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان يقف يصلي في قيام الليل كان يقعد يرتعش من شدة الخوف من الله. اهي دي الخشية. اهي دي الخشية انك انت تبقى ماشي في الشارع عارفك بيرتعش تقف تصلي جسمك نفسه اللي ينتفض من شدة خشية الله. شوفوا قول الله سبحانه وتعالى. شوفوا قول الله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. ما في البر ايه اللي بالله ايه اللي في البر ايه اللي في البر؟ في غابات الوقت في البر لحد الان لحد هذه اللحظة ما دخلتهاش قدم بشر. غابات حتى هذه اللحظة ولا يعرف البشر ايه اللي جواها ولا يعلم ما بها من كائنات. الله هو الذي لا يعلم ما به حتى هذه اللحظة. حتى هذه اللحظة ويعلم ما في البر والبحر. ايه اللي في البحر؟ يعني كان زمان سمك وخلاص. شوية وقالوا لا ده في 20,000 نوع سمك. شوية وقالوا ده في مخلوقات لا تحصى ولا تعد. شوية وبقوا يجيبوا بتوع كليات العملية يقولوا لهم هاتوا نقطة مية وحطوها تحت الميكروسكوب. تبص من الميكروسكوب تلاقي المية مليانة اميبا ومليانة فطريات ومليانة طحالب ومليانة كائنات وكمان كل ده ولا حاجة. ده احد العلماء قال كلمة طريفة جدا قال ان اللي احنا شايفينه باجهزة الرصد دي اين هو كل ما هو موجود؟ بدليل ان احنا كل ما بنكتشف ميكروسكوب او تلسكوب اقوى بنشوف حاجات ما كناش نعرف انها موجودة، فلعل لو في حاجة اقوى هنكتشف عوالم من كائنات ولا كنا نعرف انها موجود. على الاطلاق عظمة علم الله، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها. الله يا رب، الله يا رب، وما تسقط اي ورقة شجر من ورقة ده. طب ليه؟ عارفين ليه يا جماعة؟ حد يعرف ليه؟ لانها بتسبح، لان ورق الشجر ده ورق بيسبح ربنا، فازاي يسقط ورقة الشجر والله لا يعلم؟ وعارفين ليه كمان؟ لان ورقة الشجر دي مخلوق له اجل، له موعد ولادة وموعد موت، والله بعلمه لازم يسع اجل كل مخلوق. وعارفين ليه كمان؟ لان ورقة الشجر دي مخلوق، ومدام الله خلقه يبقى متكفل برزقه، يبقى في كتاب الارزاق عند الله ورقة الشجر دي لها رزق يوم بيجري عليها. بتمص الشجرة من الارض عشان يوصل للورقة ده، هي النصيب بتاعها من ورق الشجر. سبحان ربي، يبقى مخلوق له اجل وله رزق وبيسبح الله. وما تسقط من ورقة الا يعلمها، يعلم ما يلج في الارض وما يعرج فيها، وما ينزل من السماء، ويعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم ما يلج في الارض. بيدخل في الارض حشرات، وبيدخل في الارض مطر، وبيدخل في الارض ايه تاني؟ بيدخل في الارض ملائكة نازلة من السماء، وارواح بني ادمين ارتفعت اتقفلت باب السماء في وشهم نزلوا تاني. بيدخل في الارض حاجات كتير جدا. ده انا لو قلت لك رائد خمسة، رائد خمسة، الخمسة واقفين ثابتين، هتحس ان الموضوع صعب، بس هتعرف. ما بالك لو بقولك رائد خمسة متحركين؟ ده كل الكون ده متحرك، وربنا لا يغيب عن علمه اي شيء. سبحانه، لا يصرفه سمع عن سمع، ولا بصر عن بصر، لا يصرفه سمع عن سمع. ازاي؟ 5 مليون واحد على جبل عرفة، كل واحد له لغة، وكل واحد له طلب، وكل واحد في سطره حاجة غير التاني، والله يعلم كل طلباته، ويعلم المرائي من المخلص، ويعلم الصادق من غير الصادق. 5 مليون واحد، الله بعلم، ولا يصرفه بصر عن بصر. ده جبل اهو، الجبل ده واقف وراه واحد، تشوف الواحد ده؟ لا، الله يراه. الله لا يصرف بصر عن بصر سبحانه وتعالى. وما ينزل من السماء، تخيلوا لو حد دلوقتي كان جاب لي كوبايه ميه هنا وحطيتها قدامي كده، كوبايه الميه ديت كانت في وسط افريقيا نزلت قطرات مطر، وبعد كده الله شاء سبحانه وتعالى ان تشق طريق نهر لغايه البحر المتوسط، وشاء ان السنة اللي فاتت كانت المية دي محجوزة في بحيرة ناصر، وقعدت ما شاء الله لها ان تمكث. بعد كده فضلت ماشية، كان ممكن تاخد على اي محافظة، وصلت لغاية نهر النيل اللي في المنصورة، وترشحت في المحطة اللي هناك ده ايه، ودخلت في حنفيات مسجد السلام ده اهو، عشان تيجي قدامي انا عشان اشربها. يا جماعة شايفين قدرة الله؟ وشايفين احاطة علم الله سبحانه وتعالى؟ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وما يعرج فيها، اعمالنا صادة. الساعة اللي احنا قعدناها اللي فاتت دي، في واحد خد قراية قرآن، وواحد سمع تشريط، وواحد حضر في حضر، وواحد قعد يعكس بنات، وواحد فسق، وواحد زنى، وواحد كفر. ساعة واحدة، اللحظة اللي احنا فيها ده ممكن يكون في واحد في مشارق الارض دلوقتي قاعد جلسة البحر، وواحد في مغارب الارض دلوقتي في الثلث الاخير من الليل قاعد يتضرع الى الله. وممكن والله عليم وعلمه محب كل دول. خشية الله سبحانه وتعالى، ازاي ان تيجي في قلوبنا خشية الله؟ وازاي ان واحنا بنتكلم عن خشية الله بهذا بعظمة علمه وبعظمة خلقه للملائكة، وبعظمة خلقه للكون، وبعظمة خلقه للعرش، وكل دي مخلوقات، كل دي مخلوقات، فما بالك بعظمة الخالق؟ طب بعد كل ده برضه بتعصيه؟ طب وانت لما تعصي بعد كل العظمة دي، فكرك انه يسيبك؟ فكرك ان انتقام الله ما ينزلش على البشر لو عصوا الله بعد كل ايات العظمة اللي اظهرها ليهم؟ يا جماعة عايزين نخاف من انتقام الله، عايزين نخاف من انتقام الله سبحانه وتعالى، لان بعد ما علمنا عظمة مقام الله برضه لسه بنعصيه. انتقام الله، شايفين قول الله؟ حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. يا رب خلاص يا رب، والله تبت اليك يا رب، ومش رب ارجعني، ارجعون بسخط الجامع. عرفت الوقت عظمة ربنا؟ بتكلم ربنا الوقت بسخط الجامع بعد ما مت. حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل. يا رب خلاص والله ارجع واشتغل، لعلي اعمل صالحا فيما ترك. كلا، كلمة بتنفجر زي القنبلة في وشه في ذلك البرزخ، في ذلك الخندق الجهنمي. الكلامي اللي هو محبوس فيه. كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الخندق الجهنمي الناري ده هيفضل محبوس فيه الى يوم الدين. كنت يعني عند امي من يومين والنور فجأة اتقطع والدنيا كانت حر والمروحة كانت شغالة. الدنيا ضلمة ما انتش عارف تعمل حاجة ولا عارف تيجي ولا تروح والمروحة ما عادتش شغالة. الواحد ما كانش طايق نفسه. سبحان رب. قلت سبحان الله. الحر والضلمة اكتر حاجتين يشيلوا البني ادم. طب في القبر يا جماعة هيبقى الضلمة شكلها ايه? وهيبقى الحر والنار شكلهم ايه? وازاي ان احنا ما بنعملش حسابنا لهذا المنظر? ازاي ما بنعملش حسابنا ليوم الحساب? هتقول ايه ساعتها? اذا انطق الله اليدان فقالت يا رب بيا عصاك يا رب. مسك الحرام بيا لهم يا رب. بالايدين اللي بينطقوا مسك الحرام يا رب. هتقول ايه ساعتها? لو نطق اللسان وقال يا رب بيا نطق فيما لا يحل يا رب. بيا اختب فلان واختب فلان واختب فلان. وبيا كذب وبيا عمل وبيا سوى وبيا نم. هتعمل ايه لو شعد عليك جارحة جارحة جارحة اليوم نختم على افواههم. خلاص فقط اتقفل. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. طب وبعد ما تشهد الايدي والارجل والرجل تقول يا رب انا رحت وعملت. والايد تقول يا رب انا مسكت الحرام. والعين تقول يا رب بصت للحرام. والاذن تقول يا رب سمعت الحرام. والقلب يقول يا رب تمنيت الحرام. واللسان يقول يا رب اتكلمت بالحرام. لما يحصل كل ده متوقع ايه? ولو نشاء لطبخنا على اعينهم فاستبقوا الصراط. اتعمي بقى يوم القيامة وشوف هتجري على الصراط ازاي? فانا يبصرون. هيشوف ازاي? ده لو عينيه سليمة مش هيعرف يعدي على الصراط. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم. يتشلوا وهو ماشي على الصراط. فما استطاعوا مضيا ولا يرجع. ما مش عارف يروح قدام ولا ورا. لغاية ما لسان من ألسنة اللهب من جهنم يطلع فيختطفوا في قعر جهنم. والعياذ بالله. فانتقام ربنا مش بسيط يا جماعة. انتقام ربنا. انتقام ربنا ده في الاخرة ممكن انتقام ربنا في دينك في الدنيا. ازاي يعني في دين? الناس معتقدة ان ربنا لو ما عطبقش في دنيتك ولا في صحتك ولا في دراستك ولا يبقى ربنا مش خلاص انت ما عملتش حاجة. هو انت لما تيجي تقف في الصف اللي على يمينك بيبكي من خشية الله واللي على شمالك قاعد خاشع في الصلاة وانت قلبك حجر مش بتحس بولا اية من اللي بتتقري. دي مش عقوبة? ده مش سلب ايمان من قلب. هو انت بعد ما كنت جيتي ولبست النقاب وبقيت طايرة في سبب النقاب اللي انت لابساه ورجعت الوقت قاعد افكر كده وايه اللي انا عملته في نفسي وحسيت انك سجنت نفسي. ده مش عقوبة من الله في دينك. هو الوقت اللي جه هنا وبعد ما جه قاعد يقول انا استعجلت ده مش عقوبة ولا ايه يا جماعة? هو اللي كان صدره منشرح وفجأة اتقفل. هو اللي كان بيصلي السنن وفرحان بيها والوقت يقوم بعد الصلاة مش طايق يصلي ركعتين لله. هي دي مش عقوبة يا جماعة ولا ايه? دي مش عقوبة. صرف الله قلوبهم. ما هيش عقوبة. امال ايه العقوبة? امال تبقى ايه العقوبة لو صرف الله قلوبهم مش عقوبة? ان 5 جنيه من دي بيقع تقع يبقى كده ربنا بيعاقبني. بل في الدنيا. في الدنيا ازاي? اي ذنب. قديم او جديد. عظيم او حقير. ممكن ربنا يعاقبك بيه. اي ذنب. يعني اذكر ان انا قرأت في جريدة كان يعني امرأة يعني متزوجة بعثت تتكلم فبتقول انا زوجي كان راجل لا يوصف من الفضاضة والقسوة. كان عندنا خدامة بنت شابة وكانت مخطوبة وكانت بنت كويسة ومطيعة و كان زوجي بيضربها ضرب قاتل. بتقول من شدة الضرب اثر على بصرها بدأ بصرها يضعف. نوديها للدكتور ابدا. طب نرحمها ابدا. طب نمشيها ابدا. يستمر في ضربها لغاية مع عماها. لغاية ما خلاص خرجت من عندهم خطيبها سابها وراحت اشتغلت خدامة في مسجد. تكنس مسجد. بتقول بعد فترة ابننا اتجوز وفرحنا بيه وخلاص ومراته حامل هتولد. البنت مراته ولد الطفل. الطفل ما بيحركش عينيه. ما بيتفعلش بعينيه مع اللي رايح واللي جاي ومرت ايام الطفل طلع اعمى. ياه اعمى. وانتقام ربنا. طب بعد شوية طفل حملت خلاص طفل تاني بقى يعوض. الحزن الاولاني مستنيين الطفل اتولد يوم 2/13 اسبوع 3/5 الطفل بيحرك عينيه. ياه الحمد لله والشكر لله. شوية وتحركة عيني راحت. يروحوا بيه على الدكتور طلع برضه اعمى. طفلين جرت على البنت اللي كانت ازوها ولغيت مع عموها وجرت لقيتها عاملة في مسجد قالت لها تعالى عيشي معايا. خايفة على الطفل الثالث. خايفة على الطفل الثالث. اعرف قصة واحد يعني كان من شدة استهزاءه او من شدة خفاهته مرة واحد اعمى معدي في السوق فعشان يضحك الناس عليه مد رجله شنكله وضحك الناس كلها على هذا الرجل الاعمى. يوميها مراته ولدت ولد الطفل اعمى. يوم نفس اليوم اللي شنكل هذا الرجل الاعمى. سبحان ربي سبحان ربي، خاف من انتقام ربنا على اي ذنب، على اي ذنب، ما تعرفش الذنب ممكن يجي منين. يعني كنت في مره من ذات المرات بحب افتح دايما حوارات مع السكاسي واتكلم معاهم، وبقى عندهم قصص طريفه جدا. فواحد قال لي انا يعني كان مره في مولد من الموالد بس بتاعت غير المسلمين يعني، فبيقول فوقفتني مجموعه وانا رايح اصلي الجمعه، قالوا لي هنديك 150 جنيه وتوصل. 150 جنيه طبعا، هو ربنا بيقول في القران ايه؟ والله خير وابقى. بس الناس عندها والدنيا خير وابقى. يا راجل يا طالب، يا راجل يا طالب، هتروح في وقت صلاه الجمعه تشتغل؟ يا راجل يا طالب هتروح تودهم فين بس؟ يا راجل اتق الله ركبهم. بيقول مشيت في الطريق شويه وقامت عجله مفرقعه، استغفر الله العظيم، كارت اصفر طالع اول، اتسكرت الاحمر ما طلعش، بدأ ينزل ويصلح وعمل خلاص عدت بسيطه. بيقول شويه وقامت مفرقعه عجله. الراجل بيقول لي والله انا يعني انا اذكر انه قال لي، بس انا مش فاكر الخساره قد ايه، قال لي انا دفعت يوميها ضعف الثمن اللي انا خدته منه في تصليح العربيه، في الاصابات اللي حصلت في العربيه وانا ماشي في الطريق، وفي الاخر العربيه برضو ما نفعتش انها تكمل بهم الطريق. فانتقام ربنا سبحانه وتعالى، هو فيروس الايدز وسارس دول مش من اسم الله المنتقم ولا ايه؟ اللي بياكل الربا ده مش خايف من انتقام ربنا؟ اللي مشي مع 50 بنت يضحك على دي ويضحك على دي ويخدع دي مش خايف من انتقام ربنا؟ اللي ما بيتكلمش بنات ما بتقفش غير مع اولاد في الجامعه بس، دي مش خايفه من ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي اهتمامه بجسمته احسن من اهتمامه بقلبه، ده مش خايف من ربنا؟ ده انت جسمتك يا اخي لو اتوسخت هتلمعها، ولو اتقطعت هتخيطها، ولو باظت وضربت خلاص هتغيرها، وممكن يكون صوب الايمان في قلبك متقطع حتت وما بتفكرش خالص انك انت تعمل اي شيء. هعمل ايه يعني؟ هعمل ما الدنيا وتكاليف الدنيا وزحمه الدنيا، دينك عندك يسوي ايه؟ عظمه الله سبحانه وتعالى بتفرض عليك ان ربنا يبقى اغلى حاجه عندك في حياتك، وتعظيم قلبك لله يبقى احلى اولويه عندك في حياتك كلها. فانتقام الله سبحانه وتعالى ممكن يجي في الدنيا، وممكن يجي في الدين، وممكن يجي في الاخره بلا اي قيد. الله سبحانه وتعالى رب منتقم يا جماعه، اوعوا يا جماعه تقولوا يعني الوقت. عايز اقول لكم يعني خوف الصحابه، انا مش هجيب لكم سلف، انا مش هجيب لكم ناس خوف ناس محدثين، انا هجيب لكم خوف صحابه. عارفين ليه؟ عشان ما حدش يجي يقول لي لا ما فيش حد يخاف من ربنا كده ومش ده الدين. امال ايه الدين؟ لو الخوف من المنتقم الجبار مش دين، امال ايه الدين؟ لو رحت لربنا وانت قلبك مفيش فيه خشيه، يبقى دينك ضعف قد ايه يوم تبلغ فرائل ويوم يعرف قلبك على الله سبحانه وتعالى؟ امال ايه الدين يا جماعه؟ سيدنا انس رضي الله عنه مره من ذات المرات بعد ما رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، فبيجي ساعات ايام السماء بتغيم جدا لدرجه ان يصبح الليل كالنهار، النهار كالليل، كان احنا بالليل بالظبط. فلما انكشفت الغمه ذهب اليه رجل من التابعين وقال له يا انس، وقال له يا انس هل كان هذا يحدث على عهد رسول الله؟ يا سلام يا سلام على الناس الفاهمة يا جماعة، يا سلام على الناس اللي بتترجم رسائل ربنا صح. مناظرة في التلفزيون قريبا ما بين شيخ جليل وما بين راجل غريب جدا عايز يقنع الناس بأي طريقة ان مفيش اي علاقة ما بين اي ظاهرة كونية يمكن ان تحدث وما بين معصية الله. مين اللي قال ان معصية ربنا ممكن تجيب زلزال ولا تجيب بركان ولا مين اللي قال الكلام؟ انت عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول اذنه يعني؟ يعني عايز تقول اللي خليكم متبرجين زي ما انتم؟ يعني عايز تقول خليكم كده زي ما انتم؟ هو ده اللي عايز يطلع يقوله للناس. سبحان ربي، ايه الجرأة اللي على الله ده؟ ايه الجرأة دي؟ فقال له انس معاذ الله ان كان الريح لا تشتد في يوم من الايام فنبتدر الى المسجد اينا يدخله اولا. شايفين الرعب يا جماعة؟ اول ما اليوم يبقى شديد الريح نترعب كلنا نجري على المسجد ظهرا الى الله. ليه؟ مين اللي يدخل الاول؟ خايفين احسن يكون عقوبة ربنا. جابوا الكلام ده منين؟ جابوه من النبي، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدة عائشة بتقول ان رسول الله كان اذا جاء يوم عاصف وفيه غيم، اليوم مغيم وعاصف، دخل وخرج واقبل وافطر. الرسول مرعوب يروح ويجي ويدخل. انتوا عارفين المربوك المرعوب اللي مش عارف يعمل ايه من الهلع؟ هو ده كان حد النبي في هلع. فسالته السيده عائشه فاذا امطرت السماء سري عنه، خلاص ما حصلش حاجه. فسالته السيده عائشه في ذلك فقال اخشى ان يكون عذاب نزل من الله. قال لا، مش قوي معاه الناس لما بصوا للسحاب قالوا هذا عرض الممطرنا. ايه يلا يا جماعة السماء تمطر ايه. بل هو بس عشانكم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم. خشية رسول الله لله. حذيفة بن اليمان مرة صلى وراء رسول الله فقال افتتح بالبقرة فقلت يختم في المئة فاكمل فقلت يتم بها فاكمل ودخل في آل عمران. الرسول خلص البقرة وخلص آل عمران وخلص النساء يا الهي. ثم شايفين حذيفة بيقول ايه فما مر على آية فيها تسبيح الا سبح ولا آية فيها سؤال الا سأل ولا آية فيها تعوذ الا استعاذ. ايه ده يا جماعة ايه ده البقرة 286 آية وآل عمران كم آية 200 والنساء كم آية 176 كتبكم الله خيرا يعني كلهم على بعض كم آية حوالي 650 آية 650. شوفوا الكلمة الخطيرة ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه. يعني تخيلوا لو ما كان كل آية تسبيح لو ما كان آية المدينة الصفحة ده ايه تسبيحا يعني الرسول سبح ربنا 650 مرة. ايه التعظيم ده ايه التعظيم ده ايه علو الهمة في التعظيم ده. شوفوا الرسول كان في الركوع بيقول ايه خاشع لك اه طبعا خاشع لك قلبي. لا مش قلبي مش قلبي والله يا جماعة اللي احنا هنموت عشان نوصل لها دي الرسول ما كانش بيقولها. امال خاشع ايه يا رسول الله. خاشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي. يا رب انا جسمي كله متفتت من كتر الخشية ليك يا رب ومن كتر الخوف منك يا رب. شايفين مقام رسول الله. رسول الله كان بيحافظ على تعظيم قلوب الصحابة لله. كان كثيرا ما يخطب عن الله. يعني قام مرة خطب باربع كلمات بس طلع على المنبر وقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع اليه عمل الليل بالنهار ويرفع اليه عمل النهار بالليل حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما وصل اليه بصره سبحانه وتعالى. شايفين يا جماعة شايفين عظمة الله. مرة تانية يطلع خطيب يشرح قول الله وما قدر الله حتى قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة. الصحابة اللي بيروا الحديث بيقول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا الملك انا الجبار انا العزيز يعدد صفات الله فرأيت المنبر يرجف برسول الله. شايفين يا جماعة تعظيم رسول الله لله. يطلع مرة تانية يخطب في الناس يقوم في الناس خطيب. سيدنا احد الصحابة بيقول فما سمعت موعظة مثلها قط عمر ما سمعت موعظة للرسول زيها يقول اسقط السماء وحط لها ان تقط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك وضع جفاته فاسدا لله. كل شوية خطبة عن الله كل شوية خطبة عن عظمة الله كل شوية خطبة عن عظمة الله. ليه عشان يفضل عظمة الله في القلوب دائما اخطر الف مرة من تعظيم الجنة وتعظيم النار اخطر الف مرة من تعظيم الجنة وتعظيم النار. تعظيم الله سبحانه انك تعظم مقام الله في قلبك اللي هو مقام الخشية يا جماعة مقام الخشية. فالواحد يا جماعة لو واقف قدام ملك من الملوك ولا رئيس من رؤساء الدول وماسك ورقة وبيقرأ منها بص بعينه كده وهو بيقراها تلاقي ايده بتعمل ايه؟ ايده بترتعش. هو ده اللي احنا عايزين يحصل لنا واحنا واقفين بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الخشية. اذا حصل لك ده يبقى انت من اهل خشية الله سبحانه وتعالى. سيدنا علي بن ابي طالب مرة صلى الفجر بالصحابة الناس وكان خلاص كثير من الصحابة مات وكان الفتوحات جت وكان يعني كثير من الناس دخلوا في الاسلام بعد كده فمستوى الايمان في القلوب قل. فسيدنا علي بن ابي طالب بعد ما صلى الفجر بيبص في وشوش الناس ملقاش خشية الله ملقاش البكاء ملقاش الارتجاف ملقاش سكينة الايمان ملقاش اللي الواحد بيقعد يبص لوشوش الشباب يتمنى على الله انه يلاقيه في وشوشهم. وما بنلاقوش يا جماعة ما بنلاقوش للاسف. فسيدنا علي ضعف كف بكف وهو يتحسر ويقول شايفين سيدنا علي كان بيقول ايه لقد رأيت اصحاب رسول الله فما رأيت شيئا يشبههم قط. يا خسارة على الناس اللي كانت لو رفعت ايدها للسماء كان ربنا يحرك لها الجبال من مكانها. فما رأيت شيئا يشبههم قط اذا اصبحوا تراهم شعثة صفرة وجوههم مصفرة من شدة نحول جسمهم من طول العبادة غبرة وهدومهم مغبرة. ما في عندهمش كلام بالدنيا كل اهتمامهم بالاخرة كل توجههم الى الله سبحانه وتعالى. قد باتوا سجدا وقياما يتلون كتاب الله يراوحون بين جباههم واقدامهم، قاعدين على طول يا ساجدين يا قائمين، شايفين صحابة رسول الله وعبادة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا اصبحوا وذكر الله ماتوا، قعدوا يميلوا كده يمين وشمال كما تميد الشجرة في يوم الريح، زي ما الشجرة من شدة خشية الله، وحملت اعينهم، عينهم تفضل تفض من الدمع حتى تبل ثيابهم. والله لكأن القوم اصبحوا غافلين، والله بقولها لكم الوقت يا جماعة، لكأن الملتزمين اصبحوا غافلين، لكأن الشباب اصبحوا غافلين. فين يا جماعة البكاء من خشية الله؟ فين ارتعاش القلب من شدة تعظيم مقام الله؟ فين سكينة الايمان اللي على الوجوه؟ فين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم؟ فين المقامات ده يا جماعة؟ فين القرآن في حياتنا؟ مش الرسول كان قرآن يمشي على الارض؟ انت ايه تمشي على الارض؟ انت صورة تمشي على الارض؟ انت حتى آية واحدة تمشي على الارض؟ ولا انت مفيش خالص ولا آية من 6000 آية انت ممثل ليها في الواقع؟ حياتك ترجمة عملية لهذه الآية. انت ايه؟ انت بتمثل كم في المية من القرآن عملية في حياتك؟ مش لازم نفكر. سيد عثمان بن عفان بيقول والله لو وقفت ما بين الجنة والنار ولا ادري الى ايتهما اصير، الى الجنة ام الى النار، لو وددت ان اكون رمادا قبل ان اعلم الى ايتهما اصير. اتفنى قبل ما اعرف انا رايح في ايه. ما مصير مصير. سيدنا ابو ذر كان بيقول والله لو تعلمون ما ينتظركم بعد الموت، ابو ذر ما ينتظركم بعد الموت لما اكلتم طعاما على شهوة، ما عادش في فرق بين اللحمة والفراخ والجبنة والعيش، ولا شربتم شرابا على شهوة، الشاي زي المية زي العصير زي الليمون كله بقى محصل بعضه، وددت لو اني شجرة تعضض تتقطع ثم تؤكل. كان الحسن اذا اقبل يقول شايفين اصحابه بيصفوه ازاي، بيقولوا اذا اقبل كانما اقبل من دفن حميم، كان صديق عمره لسه دفنه جاي، واذا جلس فكانه اسير امر بقطع رقبته، واذا ذكرت النار فكانها لم تخلق الا له. ده دول البشر يا جماعه، ده دول الصحابه، ده النبي، ده دول الملائكه وجبريل. لا لا لا لا، الجبل الحجر الحجر، وان من الحجاره لما يهبط من خشية الله، لما يقع من طوله من خشية الله. الجبل لو انزلنا هذا القرآن، القرآن اللي مليء كلام عن عظمة الله، على جبل، الجبل اللي الكرة الارضية بتتزلزل والابراج بتنهار وهو ما يتحركش من مكانه، لرأيته خاشعا متصدعا من ايه؟ من خشية الله. الحجر بيتأثر بالقرآن وانت بتتأثرش بالقرآن، الحجر بيتأثر لما يسمع الكلام عن الله وانت بتتأثرش لما تسمع الكلام عن الله، ولو اتأثرت يبقى قلبك عامل زي الشوال المخروم، يعني الكلام دخل طول ما انت ماشي قاعد ينزل ينزل، عم تصحى تاني يوم الصبح ولا كأنك سمعت حاجة عن ربنا. وفي ناس ممكن يكون الثقب اللي في قلبها ابسط شوية، يقعد يومين كده عم يبدأ الكلام يروح، وفي واحد اسبوع. ولكن مين فينا يا جماعة اللي معاني عظمة الله في قلبه حية دائما؟ مين فينا؟ الشاب اللي بيخاف شوية ويرجع، ده مش من اهل خشية الله. اللي خوفه خليه يسيب المعاصي، ممكن نقول ده من اهل الخشية. ولكن العلامة المؤكدة للخشية ان ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ان عيونك تفيض من شدة تعظيم الله ومن شدة خشية الله ومن شدة اجلال مقام الله سبحانه وتعالى. دي العلامة بتاعتنا. ده الكلام اللي النبي قال عليه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه عليه الصلاة في الحديث الصحيح؟ قال لا يلج النار عبد بكى من خشية الله. يا سلام. عارفين غير المسلمين لما بيبيعوا حاجة اسمها صكوك وفران، اهو الدمعة اللي نزلت من عينك دي صق بينك وبين ربنا كده، تروح لربنا بيه صق غفران عند الله سبحانه وتعالى. لا يلج النار عبد بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب قطرتين الى الله دمعة نزلت من خشية الله ودم اهريق في سبيل الله. الراجل اللي اتذبح واتفرم تحت دبابة ده في سبيل الله، انت وانت سليم وفي اهلك ومالك، دمعة نزلت من عينك بقيت زيه؟ ايوه والله يا جماعة. اصل خشية الله دي مش حاجة ولا قليلة ابدا، ان الخشية تعصر قلبك تنزل الدمعة من عينك دي غالية اوي اوي اوي عند ربنا سبحانه وتعالى. في عبد بعد ده اثر من الاثار، بعد ما قضي عليه بالذهاب الى النار، ذهب الى النار فنطقت شعرة من جفنه الاسفل وقالت يا رب. يعني سبحان الله اعلم بها طبعا، اثر من اثار بني اسرائيل ولكن في عبره جميله. فيعني سالها الله يعني ما لها، فقالت يا رب انه بكى يوما دمعه من خشيتك فنزلت علي وانا اشهده اليوم، فاعتقه الله سبحانه وتعالى من النار. بسبب ايه؟ يعني دمعة اقل من رأس الذباب لم تصب الا شعرة واحدة من جفن الصدفي، ولكن لانها من خشية الله لها مقام عند الله سبحانه وتعالى، لها مقام عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الانسان اللي يحقق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا ما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولا خرجتم الى الصعودات تشعرون الى الله، تستغيثون بالله سبحانه وتعالى ان ربنا يغيثكم مما انتم مقدمون عليه. المقصد يا جماعة يعني اللي انا عايز اقوله قلته، واخطر حتة انا نفسي متأثر فيها في درس الليلة عبودية الكل لله، وان احنا في مسجد كبير احنا واقفين في اخر صف في صلاة الكون فيه اقل اهل الارض عبادة. لو فعلا يعني كتاب كان لدكتور زغلول النظار عن تسبيح الكائنات، لو فعلا ان دوران الالكترون حوالين النواة تسبيح، لو الالكترون بيدور حوالين نواة الذرة مليون مرة في الثانية يبقى الالكترون بيسبح مليون مرة في الثانية. انت بتسبح قد ايه؟ انت بتسبح قد ايه؟ الله من عظمته، الله من عظمته. الاذان بيتقال الوقت في المسجد ده اهو، في خط عرض تاني بعد دقيقتين هيتقال عليه الاذان، خط عرض تالت بعد دقيقتين، خط عرض رابع بعد دقيقتين، بحيث ان الاذان وذكر الله واسم الله لا ينقطع من على الكره الارضيه لحظه واحده. لما ذهبت للعمره في السعوديه بهرت لما فوجئت ان بيت الله الكعبه لا ينقطع الطواف عنه لحظه ابدا 24 ساعه 350 يوم 365 يوم في السنه، ولا اشد الايام شتاء ولا اشد الايام حرا. شايفين عظمة الله اللي كل المخلوقات دي سجدت ليه، اللي كل المخلوقات دي خضعت ليه؟ هل بقاصي بين ايديه ليه؟ عبودية الكل لله، عظمة خلق الملائكة الرهيب، وشوف بالعظمة دي كلها وخايفين من ربنا قد ايه، شوف بالعظمة دي كلها وواجهين من الله قد ايه، عظمة عبادة الصحابة وشوف خايفين من الله سبحانه وتعالى قد ايه، وشوف عندهم خشية لله سبحانه وتعالى قد ايه. فيعني ارجو يا جماعة ان يكون يعني الرسالة اللي انا مش عايز اطولها الليلة نتيجة ظروف الامتحانات وصلت الى حد ما، ان احنا عايزين يعني احنا زي ما قلنا احنا هنا ما بنكملش الطريق مع بعض، احنا بنفتح. اما اتكلمنا عن حب الله فتحنا معنى في حب الله، اما اتكلمنا عن الثقة في الله فتحنا حاجة في الثقة في الله، كلوبات صغيرة كده يعني بنتواصل بيها بينه وبيننا وبين بعضنا، انت بتاخد وتكمل بقى، وبتاخد وتزود، وبتاخد وتسمع شرايط في الموضوع، وتاخد وتقرا، وتاخد وتفجع الى الله سبحانه وتعالى ان هو ينمي هذه العاطفة في قلبك، من الخشية رزق. مش رسول الله قال اللهم اقسم لي من خشيتك فتحوا له، اقسم لي من خشيتك، يعني الخشية دي رزق يا جماعة، رزق. مش بدرس بتيجي ولا بشروط، لا ده الخشية دي لما تجتهد في تحصيلها الله يمن عليك بيها. التوصية العملية اللي احنا عايزين نتواصل بيها هذا الاسبوع باذن الله، اول حاجة الرسول 650 تسبيحة على الاقل في الركوع، وزيهم في السجدة الاولانية وزيهم في السجدة الثانية. يا جماعة عايزين يا جماعة نعيش شوية مع التسبيح، مع تسبيح الركوع والسجود. يعني في ناس لما بتسجد سبحان ربي يا رب اهديني وارزقني، يا جماعة بالراحة بالراحة بالراحة، عايزين نعيش مع كلمة سبحان ربي الاعلى، كلمة الاعلى دي كده. يعني الواحد ساعات يتخيل ان الكرسي اللي قدامي ده ولله المثل الاعلى، ولله المثل الاعلى زي العرش، والله مستوى على العرش، وانا قدام هنا اهو ساجد، فانا الملك اللي انا بسجد له فوقي على طول. تحس كده ان انت قلبك بيرتجف لما تحس انك بتسجد وانت قريب قوي من الله لهذه الدرجة. وساعات الواحد يتخيل كده يا 500 سنة السماء الاولانية دي كلها ملائكة سبحان ربي الاعلى، تفضل كلمة الاعلى دي تطلع 500 سنة وبعد كده تلاقي 500 سنة تانية ملائكة سبحان ربي الاعلى تاني الأعلى، وتفضل تبين طلعت ايه وصلنا لسه كمان 500 سنة ملائكة السماء الثالثة، تفضل تمد في سبحان ربي الاعلى دي. ايه ده يا جماعة؟ ايه العلو ده؟ ايه العظمة دي؟ ايه ايه مقام الحال ده؟ مقام الله سبحانه وتعالى. عيش مع كلمة سبحان ربي الاعلى، عيش مع كلمة سبحان ربي العظيم وانت قاعد كده تفتح في قلبك شاشات عرض الايات الله في الكون والمناظر الشروق والمناظر الغروب، عيش مع كلمة سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى، بالذات في القيام، بالذات في صلاة النوافل، بالذات في الصلاة اللي انت ممكن تمد فيها. الرسول عليه السلام يعني سيدنا حذيفة بن اليمان في الحديث اللي قلناه قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا سبحان ربي العظيم 650 مرة سبحان ربي العظيم. فعايزين يا جماعة نعيش. يعني اخر من الاخوة كنت نصحته بهذه النصيحة مرة وجاء بعد كده وقال لي يعني جزاك الله خيرا، انا فعلا قلبي فرح جدا جدا بعد ما طبقت النصيحة دي ان انا اخد الركوع والسجود كله تسبيح. فيعني نجرب كده. التوصية الثانية يعني لا يمكن يكون في خشية لله بدون ما نخاف من ذنوبنا ابدا، وبدون ما نعظم اي معصية ولو كانت صغيرة. عايزين يا جماعة نعمل ورد استغفار هذا الاسبوع في اول النهار وفي اخر النهار، ورد استغفار ولو 100 مرة، ولو 100 مرة. يعني انا اوصيكم عن نفسي بسيد الاستغفار. سيد الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من، هي دي الكلمة اللي احنا عايزينها الليلة، اعوذ بك من شر ما صنعت. يا رب ما تنتقمش مني بذنوبي، يا رب ما تسلبش الايمان من قلبي بذنوبي، يا رب ما تضرنيش في ديني ولا دنيتي ولا اخرتي بذنوبي، اعوذ بك من شر ما صنعت. هي دي كلمة من يخشى الله، ابوء لك بنعمتك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي بعترف لك يا رب بكل النعم اللي انت انعمت بها علي، وابوء بذنبي فاغفر لي. تتوسل لربنا وانت بتقول كلمة فاغفر لي، تحس كده زي اللي بيتعلق باستار الكعبة دي كده، ولله المثل الاعلى، عامله زي واحد متعلق بثوم واحد وبيقول له اغثني اجرني، استجير بالله وانت بتقول فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، بحيث ان قلبك ينمو فيه الخشيه. يعني يا جماعه ممكن واحنا بنستغفر نقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بحضور قلب، ممكن نقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، ممكن نقول ربي اني ظلمت نفسي فاغفر لي، بس انا عايز ولو حتى 100 مره في اليوم الاسبوع ده، بس ولو 50 مره يا جماعه، سيد الاستغفار، سيد الاستغفار، جربوا والله يا جماعة، هتحسوا اليوم اللي الواحد بيكثر فيه في جلسة الضحى مثلا او تسبيح الغدوة او تسبيح الاصال من سيد الاستغفار، بتحس ان طول اليوم ربنا فتح لك هذا اليوم، بتحس ان كان في حجاب بينك وبين عطاءات الله، الحجاب ده الاستغفار رفعه، وبقيت محل قابل لتنزل فتوح وعطاءات الله في هذا اليوم. فنجرب كده، يبقى لينا ورد طول هذا الاسبوع على الاقل 100 مرة استغفار في اول النهار وفي اخر وفي اخر اليوم، ونحاول ان يعني على قدر ما نقدر يكون بحضور قلب، وعلى قد ما نقدر يكون سيد الاستغفار هو الاستغفار الاساسي في هذا الورد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، اللهم يا ربنا، اللهم يا مولانا، اللهم يا سيدنا، اللهم يا ولينا، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به الفردوس الاعلى، ومن طاعتك ما تبلغنا به صحبة النبي في الفردوس الاعلى، ومن طاعتك ما تبلغنا به جوارك يا رب العالمين في الفردوس الاعلى، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. يا رب لا تجعل في قلوبنا إلاك، يا رب لا تجعل رغبتنا إلا إليك، يا رب لا تجعل توكلنا إلا عليك، يا رب املأ قلوبنا حبا لك ورضا بك وافتقارا إليك وخشية لك وثقة فيك ويقينا بك وإنابة وإخباتا إليك. يا رب اشرح لنا الصدور، يا رب يسر لنا الأمور، يا رب أنزل هدايتك على شباب الأمة، وأنزل هدايتك على نساء الأمة، وأنزل هدايتك على أطفال الأمة وعلى رجال الأمة. يا رب أنزل الأمن والأمان على مصر يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر من كيد أعدائها في الخارج والداخل يا رب العالمين، اللهم احفظ مصر من كيد أعدائها الذين يتربصون بها يا رب، اللهم صب الإيمان على أهل مصر صب، اللهم صب اليقين والهداية على أهل مصر صب، اللهم أعد شباب مصر إلى دينك وردهم إليها ردا جميلا، اللهم أعد فتيات مصر إلى دينك وردهم ردا جميلا، اللهم أذن لدينك أن يسود، اللهم أذن لشرعك أن ينتصر. يا رب لا تذر على أرض فلسطين من اليهود ديارا، ولا تذر على أرض المسلمين من حلف الكفار ديارا، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب ثبت ديننا، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك، يا رب لا تردنا منتكسين بعد أن أقبلنا إليك، يا رب أنر لنا قلوبنا، يا رب أصلح لنا قلوبنا، يا رب طهر لنا قلوبنا، يا رب اغفر لنا وتب علينا ويسر لنا سبيلنا إليك، واجعل أسعد أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الأحبة في الله، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات المسجد الإسلامية، هاتف رقم 01234 6 7 6 1 6. والسلام عليكم ورحمة الله.